الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأمر كما قال أخونا الدكتور ياسر في يعني أهمية الصحبة، ونحن نذكر أن من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يوفقه لصحبة صالحة، والنعم كثيرة، ولكن هذه النعمة من أندر النعم في الحقيقة. النعم كثيرة، وكلنا غارق في نعم الله عز وجل عنده من الصحة والعافية، ويعني نعمة الفراغ والأوقات، وحسبك نعمة الإيمان والإسلام والقرآن، ومن الناس من يعني رزق مالا وولدا وأهلا ووظيفة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلا أن هذه النعمة في الحقيقة قل من يحرص عليها، وقل من يطلبها، وبالتالي قل من يوفق إليها. أن يعني ترى لنفسك صاحبا يصدقك في نصحه ويعينك على سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كالكبريت الأحمر في هذا الزمان، وقد تطلب هذا فلا تجده. الإشكال أن أكثر الناس يغفل عن هذا أصلا، فلا يكاد يدعو بالصحبة الصالحة، وقليل من الناس من ينتبه ويدعو، وقليل من هذا القليل من يوفق إلى هذا الصاحب، وأكثر الناس يعني لا يعرف لنفسه صاحبا من هذا النوع، ولهذا تفوته من جنة الدنيا ما يفوته، كثير ذلك الذي يفوته. فمن عرف ووفق إلى هذه الصحبة الصالحة عرف قدرها وقيمتها. وإني أشهد الله تعالى أن كثيرا من إخواننا الذين معنا الآن عشنا معا أياما يعني جميلات، ولحظات يعني هي أشبه بلحظات الجنة منها إلى الدنيا، وأصل ذلك ما اجتمعنا عليه من طاعة الله عز وجل، والأمر بالمعروف نهي عن المنكر، التواصي بالحق والصبر، والفرح بالله تعالى وبفضله ورحمته بالإسلام والقرآن، والغيرة على الدين، وبغض الكافرين والبراءة منهم، والسعي في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، والتأمل في خلق الله عز وجل ونعمه وآلائه، والاجتماع على الطاعات، كم اعتكفنا وكم صلينا فجرا وعشاء، وكم حضرنا معا دروسا، وبدأنا هذا الطريق بفضل الله تعالى ومنته، ونحن شببة صغار وشبنا في هذا الطريق عامتنا، ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة. فهذا من أعظم ما نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا هذا العنوان وهذه الأبواب لا شك تثير شجونا كثيرة عند أصحابها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. نعم. آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك، فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه الترمذي وصححه. وفي حديث آخر: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا. مساوئكم ولا مساويكم في الرواية عندك؟ أنا عندي بالهمز. عندي بجلاء مساويكم. نجعلها إيه يا شباب؟ ظاهرنا مساويكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وأما المحبة في الله تعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. وفي حديث آخر أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، والأحاديث في ذلك كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب أداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق. والكتاب في أداب الصحبة، فتركه وتكلم عن حسن الخلق وسوء الخلق، وذلك لأن الإنسان لا يصاحب إلا من كان حسن الخلق، وهذا من أخص الصفات التي يختار الصاحب لأجلها. ومن كان سيء الخلق فإن الناس تنفر منه نفورا شديدا كما يفرون من المجذوم. قال لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر. والصحبة مبنية على القواسم المشتركة، ومن أعظمها ما يجلب الود والتوافق. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك، وساق جملة منها وهذا ظاهر معروف. قال فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن أو من خلق حسن. أثقل شيء في الميزان، وهذه النقطة ينبغي أن نتدبرها جيدا. ما ورد من النصوص في حسن الخلق يطيش له العقل في الحقيقة، لأنه قد يكون الإنسان قليلا في علمه، قليلا حتى في عمله، ليس صاحب صولات وجولات مع أنواع الطاعات، لكنه يدرك بحسن خلقه. وهذا المعنى رائق جدا وشائق، ولذلك ترى حسن الخلق محمودا في الناس، محبوبا في الناس، لا يكادون أن يعدلوا به أحدا، ولو كان أعلم منه، ولو كان أفقه منه، ولو كان أشهر منه، ولو كان أنفع منه للناس، لكن القلوب يعني مجبولة على محبة هذه الصفة العجيبة. ولهذا لا تستغرب من مثل هذه النصوص وغيرها مما ورد في هذا الباب، وتأمل يعني حقيقة كل نص، وتدبر في سعة معناه. ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. أثقل في الميزان، قد تأتي بجهاد، وقد تأتي بعلم، وقد تأتي بصلاة، وقد تأتي، وهذه موازين، فيأتي حسن الخلق أثقل من هذا. وفي الحديث الآخر إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والرواية المشهورة هذه في المسند، الرواية المشهورة إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم. إذا قلت إن أحبكم وأقربكم يبقى الخبر أحاسنكم كما في رواية المسند هذه. وإذا قلت في الرواية الأخرى المشهورة في بعض السنن إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، يبقى اسم إن لم يأتي بعد، لأن من أحبكم هذا شبه الجملة، يعني الخبر الذي يتقدم. يبقى إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. إذا قلت الرواية المشهورة إن من أحبكم يبقى أحاسنكم اسم إن، وإذا قلت هذه الرواية إن أحبكم يبقى أحاسنكم. لكن لا يصح أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقله، فتقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فترفع ما حقه النصب. ثم عد معي إلى المعنى إن من أحبكم أو إن أحبكم إلي، أحب على التفضيل، وأقربكم مني مجلسا. سبحان الله، كلنا يحب أن يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الصفة التي تجعلنا أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحسنكم أخلاقا. والعكس، قال وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيء الخلق ولو كان كثير العبادة. أبعد الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم سيء الخلق ولو كان عظيم العلم. هذا عجيب، ولذلك النصوص في هذا كثيرة. ذكرت فلانة من صومها وصلاتها لكنها تؤذي جيرانها، فقال هذه من أهل النار، ما نفعتها صلاتها ولا صومها. ذكرت فلانة يعني ما لها كثير صلاة ولا عبادة، وإذا تصدقت بأسوار من أقط، يعني مقلة في العبادة، لكن عندها الأصل الفرائض، لكنها لا تؤذي جيرانها، فقال هي من أهل الجنة. والنصوص في هذا المعنى كثيرة وتحتاج إلى تأمل، لأنه أحيانا حفظ النصوص وألفتها يجعل الإنسان يغفل عما وراءها من المعاني. لا شك أن الوحي نزل بهذه المعاني لتأكيد معنى الناس غافلون عنه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. الرواية الماضية، رواية المسند، إن أحبكم وأقربكم أحاسنكم وإن أبغضكم وأبعدكم مساويكم، يعني لها تكملة في بيان من هم أهل مساويكم أخلاقا. قال السرسرون والمتفيهقون والمتشدقون، وهذه صفات مشهورة عند من ساء خلقه. السرسرون يكثر الكلام بعلم وبغير علم، فائدة وغير فائدة، وهذا من علامات سوء الخلق، السرسرة كثرة الكلام، لأن حسن الخلق يضبط لسانه. المتفيهقون يتكلم بملء فيه، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بالكبر، المتكبرون. والمتكبرون هؤلاء شأنهم يعني من أبخس الناس شأنا يوم القيامة، يطأهم الناس كالزر، لأنهم كانوا في الدنيا ينازعون الله كبرياءهم. والمتشدقون الذين يسعون في التشدق، يتكلم بملء فيه، بملء شدقيه، يعني كأنه يريد أن يظهر نفسه. وبعض الناس مع الأسف يعني هذا قبيح في البلغاء، أن يتكلف البلاغة والتشدق على نحو يريد أن يقول اعرفوني، أو يريد أن يظهر على الناس. لكن أقبح منه في من يتشدق وليس من أهل التشدق، يعني هذا نتحمله وهو يعني ملوم بتشدقه. لكن قد تجد بعض الناس هو ضعيف أصلا في الملكة وليس من أهل المشاركة، ثم يعني يؤذينا ببعض تشدقه، ببعض تفاصحه، ببعض إظهار يعني أنه يعني صاحب وهو ليس صاحب شيء. فهذا يعني إيذاؤه لا يعلمه إلا من عرف، من كان عنده ذائقة لغوية ورأى بعض هؤلاء المتشدقين ممن لا يحسن الباب، فيعني كأنه يقتله قتلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأما المحبة في الله ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم حديث معروف، ورجلان تحابا في الآن بعدما انتهى من حسن الخلق والإشارة إليه والإشادة به، انتقل إلى الشق الثاني في يعني فيما يتلاقى الناس، يتلاقى الناس على هذا. قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. كان اجتماعهم على الله وكان تفرقهم على الله، يعني على دينه وشرعه ويعني ما دعا إليه وما حث إليه، وعلى المحبة فيه وعلى محبة أهله وأهل شريعته وموالاة أهل دينه. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه، نسأل الله أن نكون منهم. قال وفي حديث آخر يقول حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، المتحابين يحب بعضهم بعضا في الله عز وجل، لا لدنيا ولا لشيء، كلما ازداد طاعة أحببناه، نحبه لأنه ينصر الدين، نحبه لأنه يأمر بالمعروف، نحبه لأنه يعني سمته سمت أهل الإيمان، نحبه لأنه يعني طويل الباع في طريق السنة ونحو ذلك. حقت محبة الله لأمثال هؤلاء، وحقت محبتي المتبازلين فيه، البذل والعطاء، هذا يعين أخاه، هذا ينفق عليه، هذا يتحمل يعني بعض مشاكله، هذا يصبر على إخوانه، هذا يعين في النوائب، يبذل. والبذل ظاهره يعني فقد ونقص وضغط، وباطنه لذة واستمتاع وأنس. وحقت محبتي للمتزاورين فيه، أن يذهب فيزور أخاه لا لشيء إلا لذلك، كما في الحديث المشهور، يعني ما هو إلا أني أحببته في الله عز وجل. يعني رجل على طريق فلقيته الملائكة فسألته ماذا، قال أذهب إلى زيارة أخي فلان. وفي حديث آخر، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. لكن تحب إذا كانت محبة كان بغض، كما نحب في الله هذه المعاني فإن نبغض ما يخالفها، نحب الإيمان ونبغض الكفر، نحب المؤمنين ونبغض الكافرين، نفرح بالطاعات ونكره المعاصي، هذا ميزان يعني معتدل. قال والأحاديث في ذلك كثيرة، وهذا صحيح. نعم. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده. ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه، فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد، وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. نعم، هذا المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في حبه وبغضه. لأن بعض الناس يحب بالتشهي بالمزاج، يقول لك والله مزاجي هكذا، فما تعرف تضبط يعني مشاعره. وبعض الناس يحب على الدنيا، فإذا أقبلت الدنيا أظهر المحبة، وإذا أدبرت يعني قلب ظهر المجن، كما يكون لرجل منصب فترى الناس عنده يعني يثنون عليه ويبالغون في إكرامه وإتحافه، فإذا غاب المنصب لا عرفوه ولا قال ارجع فقف في طبور الخبز ونحو ذلك، والأول كان يأتيه يعني إلى بيته كل شيء. هذه ليست محبة، وإنما هذه أهواء وشهوات ومعاني دنيئة في الحقيقة تحرك المشاعر المتكلفة. وأما الضابط الذي ينبغي أن يضبط مشاعر الإنسان وتصرفاته وحركاته ويعني حركة القلب بالحب والبغض، فما ذكر رحمه الله، قال اعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله فإذا عصى الله نفس الإنسان أبغضته في الله. الشيء الذي تحبه فيه هو نفس الشيء الذي تبغضه لأجله إذا فعله أو تركه، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده. ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. هذه ترجمة المعاني الإيمانية التي عند المؤمن. فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه، كل مسلم محبوب لإسلامه، لمكان إسلامه، لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نحبه. وتبغضه لمعصيته، وقد يعصي الله تعالى، فإذا رأينا معصيته غضبنا من ذلك وأبغضنا، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر، لأنه ما في أحد معصوم، ليس أحد معصوما. فإذا كان الغالب عليه الطاعة وهذا نوع غفلة غلبته، فاختلس الشيطان منه اختلاسة بالمعصية وليس هذا من عادته، فالكريم من يفوت هذا ويغمض غض الطرف يستر. هكذا المؤمن يستر، لا يقول له أنا سأجعل لك ملفا عندي في هذه الهفوات فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض. إذا حصل إصرار على المعصية فهذا ينازع الله تعالى، فلا بد أن يظهر هذا الأثر، وظهور هذا الأثر على حسب المعصية وعلى حسب يعني إصراره عليها من عدمه وعلى حسب قبوله للنصيحة من عدمه. فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. إذن هنا تراعى القرائن، هل هو يقبل النصيحة؟ هل هو يتغير؟ مستعد أن يتوب؟ هل هو يجاهر بهذا أم هذا شيء يعني مما يعني ابتعد عن الناس ورجى أن يستره الله سبحانه وتعالى؟ هل إذا نصحنا يقبل النصيحة ويتغير، أو يقبل ويعد خيرا لكنه يتأخر في التغيير، أو لا يقبل النصيحة ابتداء؟ كل هذه درجات تتغير معها بناء على ردود الأفعال. يعني المآلات مرتبطة يعني السلوك الذي المسلم عنده بصيرة، يعرف متى يزيد ومتى ينقص، متى يشدد ومتى يخفف، متى يعني يدبر ويقاطع وينكر، ومتى، وهذا كله مرتبط بالمصالح التي يعني يرجوها من وراء سلوك. بعض الناس يقرأ هذا الكلام ولا يعرف كيف يطبقه، لأنه ليس عنده الضابط الشرعي الذي يجعله يضبط هذه المشاعر. فمن المهم، الأمر يحتاج لنوع بصيرة، يعني تتعلم بفقه النصوص، تتعلم بطلب العلم، تتعلم بالتأسي يعني مواقف السلف في هذه الأمور المختلفة، وتتعلم أيضا بالتأسي من المربين وأهل العلم الذين يعني يقومون بهذا عمليا فيوضحون النظريات بالتطبيق. واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام، أحدها أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق وليس بعد هذين إهانة، وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقيق له بالاضطرار له إلى أضيق المكان وترك البداءة بالسلام، فإن سلم قيل له عليه. والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته، ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. نعم، يقول واعلم أن المخالف لأمر الله على أقسام. الآن عرفنا ثمرة حسن الخلق، وأن الناس يتحابون على هذه المعاني ويتصحبون على هذه المعاني، وإذا وجد يعني طاعة ومعصية يحب الإنسان لطاعته ويبغض في يعني معصيته. ثم ذكر بابا مهما في المخالفين لأمر الله، وأنهم أقسام، أولهم الكافر. والكافر نوعين، كافر حربي الذي يحاربنا هذا لا حق له، وكافر غير حربي يدخل فيه الذمي اليهود والنصارى والمستأمن والمعاهد، هذه أصناف معروفة. فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق، الحرب نقتله إذا أمكننا، بيننا وبينه حرب، وإذا يعني أسرناه كان رقيقا عندنا كما عرف في الغزوات، وليس بعد هذين إهانة. ليس إهانة للكافر أكثر أن نقتله لأنه محاد لله ورسوله، أو نأسره ونجعله يعني عبدا رقيقا، قد نبيعه وقد نفدي به أسرى، وقد يعني نأخذ منه مالا ليفتدي، وقد نستعمله ونستخدمه كما يستخدم العبيد. وهذا الأمر لم يحرم، وإنما الشريعة يعني ضيقت مساحات الرق، لأن الشارع متشوف إلى حرية الناس. لكن ليس معنى هذا نسخ هذا الباب، الباب باقي كما هو، وستعود اللقاءات بين المسلمين والكفار، وسيأسر المسلمون يعني من الكفار إذا يعني عاد لهم، وهذا له حكمة عظيمة. ومن حكمته أن الكافر كما في الحديث عجب ربك إلى قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، معنى هذا أن نأسر الكافرين فنأتي بهم نستعملهم في بلادنا فيرون من محاسن الإسلام فيسلمون، فإذا أسلموا يعني أعتقناهم فعاشوا في الإسلام ودخلوا الجنة، وكان أصل ذلك بالسلاسل جاء بهم رغما عنهم، هو لم يأتي اختيارا، ثم كان هذا بركة عليه. فلا شك أن تشريع هذه تشريع الله تعالى كله حكمة، ولا ينبغي أن ننظر في هذا بميزان يعني الحمقى والمغفلين وأعداء الله عز وجل ومن يفتاتون على الله وشرعه، ونقابل النصوص المحكمة بزبالات الأذهان والعقول المريضة، هذا كلام غلط. غاية ما في المسألة إذا وضحت لنا الصورة قلنا سمعنا وأطعنا وتعجبنا من الحكم، وإذا لم تتضح الصورة قلنا سمعنا وأطعنا ثم ذهبنا نطلب علم ذلك إذا احتجنا، وإلا سلمنا. أما الثالثة أن نعارض نقول لا والله الكلام ده أنا مش داخل دماغي، مش موافق عليه، لا أراه مناسبا، أرى أن فيه ظلما، هذا أنواع من الكفر بالله عز وجل. الإنسان يرد شرع الله تعالى ويرد يعني حكمة الله تعالى بعقله أو بتأثره ببعض الغربيين وكلامهم ونحو ذلك، وهذا نهاية السفه في العقل قبل أن يكون ضعف الديانة. فالحربي مستحق للقتل، مستحق للإرقاب، وليس بعد هذين إهانة. وإن كان ذميا، هذه مسألة مهمة يحتاج يعني تحتاج إلى توضيح، وإن كان ذميا يعني من أهل الكتاب فلا يجوز إيذاؤه إلا لأن له حقا، من آذى ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرش في حق أهل الكتاب لأن لهم عهدا، فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار إلى أضيق الطريق وترك البداءة بالسلام، فإن سلم قيل له وعليك. هذه تحتاج إلى يعني نوع توضيح هذه المسألة، التحقير له بالاضطرار إلى أضيق طريق، لأنه ورد في الحديث فإذا لقيت أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس معنى هذا نحن نتكلف أن نضيقه نضيق عليه الطريق، ولكن الأصل أن الطريق الواسع يأخذ المسلم والذمي والكل ماشي في طريقه، هذا هو الأصل، وكان يفعل هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن افرض أن الطريق ضاق ولابد أن يتقدم أحد، فهل يتأخر المسلم للذمي ويقدمه وفي هذا إعزاز له، أم أن المسلم هو الأعز وحينئذ ينبغي أن يعني يبين هنا الميزان، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا معنى اضطروهم إلى أضيقه، يعني نتقدم نحن قبلهم لأننا أهل الإسلام، ليس كبرا لأشخاصنا ولكن لإعزاز الإسلام، وهذا المعنى وهم يفعلون معنى هذا، يعني هم يؤخروننا في آخر الآخر ونحن لا ننكر عليهم هذا لأنهم يقدرون على هذا، فإذا قدرنا عليهم فنحن نقدم ما ندين به ونعتقد، هذا معنى الطروم إلى أضيقه، وليس معنى نحن نتكلف أن يعني نوقعهم في الحفر أو نحو ذلك. وترك البداء بالسلام يعني لا نبدأهم بسلام، فإن سلم قيل له وعليك. هذه المسائل يعني تحتاج إلى توضيح، مسألة يعني هل يبدأ غير الحربي يعني يبدأ الكتابي النصراني أو اليهودي بالسلام أو لا يبدأ، وكيف نرد عليه لو بدأ، وهل نضطره لأضيق الطريق، هذه المسائل تحتاج إلى توضيح، لأن الناس قد يتحرجون منها وقد ترد عليهم شبهات تشكل عليهم. وسبب الخلاف في هذا حديث في صحيح مسلم، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. جماهير أهل العلم عملوا بظاهر هذا الحديث فقالوا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، نمرة واحد، هم الذين يبدأوننا، فإذا بدأونا رددنا عليهم قلنا وعليكم ولم نزد على هذا، وإذا مشينا في طريق معهم وكان الطريق ضيقا بحيث لا يستوعب الجميع قدم المسلمون لعزتهم وأخر الكافرون. هذا قول جماهير أهل العلم. وأنت هنا ممتحن، والله الكلام بس كده يعني الكلام في مشكلة يا شيخ ياسر، كلام مش داخل دماغي كده وحاسس انه عملنا مشكلة. انا ليا جار نصراني وانا ليا، والجماعة هيقولوا علينا بقى ان احنا يعني اخدين المسألة فردة على الناس انا شايف الكلام ده غلط. هذا الرسوب في الامتحان، اذا قلنا لك حيث في صحيح مسلم فاحنا نقول الله تعالى اعلم واحكم، هو الا يعلم من خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كل الحاجات اللي بتلعب في الدماغ هذه ترد على سيقول أعوذ بالله استغفر الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ينبغي أن نفعل هذا وألا نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد التشهي أو أنه لا يوافق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو مقررات الأمم المتحدة أو نستحي إن الجماعة هيقولوا علينا يعني إن إحنا يعني بنميز أو بنفرق أو هذا كلام لا ينبغي أن يستحضر في هذا المقام. لكن لا بأس إن إحنا ندرس المسألة دراسة شرعية وننظر في كلام أهل العلم فيها، فإذا وجدنا لأهل العلم كلاما فيه يعني وجه، وهذا الوجه ليس بالتشهي وإنما يرجع إلى النصوص وإلى فهم لأهل العلم، اتضحت الصورة وقلنا والله لا بأس. كما لو كان في مسألة خلاف ورأينا أن هذا القول ربما أقرب في التوجيه، وهذا ما حدث في هذه المسألة. فهذا الحديث يعني فيه مواقف يعني أو فيه وقفات في فهمه. من أهل العلم من ضعف هذا الحديث لأنه يعني مما تفرد به سهيل بن أبي صالح، وكثير من أهل العلم لا يرون يعني ما تفرد به مع أن حديث صحيح مسلم، يعني ساء حفظه، ربما مات أخوه فتغير في حفظه، لم يتابع على هذه الرواية بهذا اللفظ، حصل عنده اضطراب في بعض، تارة يقول أهل الكتاب وتارة يقول اليهود. هذا وجه من ضعفه، وهذا الوجه لا يلتفت إليه، والصحيح أنه ثابت. لكن أنا أقول من أهل العلم من قال هذا، ومن أهل العلم من لاحظ سبب ورود الحديث، وهذا القول قوي. سبب ورود الحديث هو مذكور هنا في رواية مسلم من غير سبب، والحديث له سبب، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إلى قريظة لما خانت في غزوة الأحزاب، فذهب إليهم محاربا، وهذا السبب هو الذي جعله يقول لأصحابه لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. لماذا؟ لأنه ذهب محاربا، فلو قال لهم السلام عليكم فقد أعطاهم الأمان، ولأجل هذا قالوا. السياق هنا يبين أن الكلام ليس على ظاهره، لأنه كان ذاهبا إليهم ليعني يؤدبهم وربما حاربهم، فذكر السلام في هذا الموطن يعني غير جائز. وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه ابن القيم وأقره وأذهب إليه بعض أهل العلم. و منهم من احتج بعمومات في المسألة في القرآن، مثل قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، حديث عن الكافرين، الآية قولها تتكلم عن الكافرين فقال فاصفح عنهم وقل سلام، أو قوله تعالى وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وأننا مأمورون معهم بالبر، وإن عدم يعني بدئهم بالسلام أو عدم يعني الرد عليهم أو اضطرارهم من غير سبب إلى أضيق الطريق هذا خلاف العدل الذي أمر الله به. إذن من أهل العلم من احتج يعني بنصوص، ومنهم من اعتبر المصالح والمآلات، قال الحديث على ظاهره لكن إذا كانت هناك حقوق لهؤلاء كأن يكون جارا أو أن يكون قريبا رحما أو أن يكون يعني مثلا يطمع في إيمانه وإسلامه فيستعمل معه المداراة وإظهار لأجل ما نطمع فيه من إسلامه أو لغير ذلك من المصالح فالأمر يخف. وهذا يعني هو القول يعني الراجح، أننا نعتبر المصالح و بقيت مسألة هل نرد عليهم يعني إذا قالوا فقولوا عليكم ثقيلة، أن تقول السلام عليكم قلوا عليكم قد تستثقلها. فعلى الحديث العبرة ليست بالاستثقال وعدم الاستثقال، لكن إذا وجدت في الشريعة ما مخرجا مناسبا، ومن ذلك أن سبب رواية الحديث أن يقول إذا قالوا السلام عليكم فقلوا عليكم، لأنهم ما كانوا يقولون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول السام عليك يا محمد، السام هو الموت، ومن أدب الناس وتلطفه يقول وعليكم. كانت عائشة زرعت هذا قالت عليكم السام واللعنة، يقول لها مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما رددت عليهم؟ منتهى اللطف، السام عليكم وعليكم. فإذا رأينا أو خشينا أن يقول مثل يهود النيصة السام قلنا وعليكم يعني الموت، لكن إذا تأكدنا أن يقول السلام عليكم فلا منع أن تقول له وعليكم السلام، لا حرج في هذا. هو قال السلام ولم يقل السام، فإذا قال السلام عليكم قلت عليكم السلام، فهذا أيضا فيه مخرج بناء على هذا. ولهذا لم يعمل بظاهر حديث مسلم هذا كثير من أهل العلم، وإن كان الجمهور يعملون به، لكن من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وأبو أمامة، كل هؤلاء يعني لهم آثار في أنه كان يرى أنه من المصلحة أن ربما يبادئهم بالسلام أو يرد عليهم أو نحو ذلك من المعاني. فالأمر فيه بعض السعة بناء على الفهم والعلم والآثار، وليس بناء على أن الكلام مش. ولذلك يعني الأوزاعي لما يعني عرضت هذه المسألة لأئمة الكبار قال إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون، يعني يشير الخلاف في المسألة، يعني إن سلمت على النصارى وبدأتهم فقد فعل هذا بعض الصالحين، يشير إلى بعض الصحابة رضي الله عنه، وإن تركت فقد ترك الصالحون، يعني لا إشكال عليك في هذا. لكن ينبغي أن يكون الضابط هنا المصلحة، المصلحة الشرعية والنظر والتأمل. إذن الخلاصة من الحديث على صحته، إلا أنه كان في سبب معين، استحضار السبب يجعل الحديث ليس على إطلاقه، وأنه يعني مسألة مبادئة اليهود والنصارى بالسلام قد تحتمل أن يكون هناك مصلحة أو نحو ذلك، وأن اضطرارهم إلى أضيق ليس على إطلاقه، وإنما لأنه لم يكن يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا، وإنما إذا حصل نوع من أنه لابد واحد اللي يمر من الطريق يبقى المسلم، لأنه يعني هو الأعز. وأيضا يراعى في هذا من مصالح وضع المسلمين، هذا في زمان الصحابة لم يكن أي إنكار عليه، لأن الصحابة كانوا في زمان عز للمسلمين وفي زمان التابعين، وفي الأزمنة التي انتهينا إليها قد يكون مصلحة تأليف هؤلاء ونحن ندعوهم من الإسلام ألا، يعني خاصة المسألة فيها سعة كما قلنا، إن سلمت فقد سلم الصالحون كما قال الأوزاعي، وإن تركت فقد ترك. إذا قلنا المسألة فيها خلاف ومبنى الخلاف على يعني استحضار النصوص الأخرى مع هذا النص، ومبنى الخلاف على استحضار السياق الذي قيل فيه الحديث وسبب وروده، فهذا كلام علمي لا إشكال فيه. أما الذي ليس علميا أن تقول لا الكلام هذا مش مناسب للعصر، والكلام هذا سيفتح علينا يعني مشاكل، والكلام هذا سيجعلنا في حرج أمام الناس، هذه كلها ليست حجج، هذا كلام الجهال، والجهل ينبغي أن يسكت في مسائل العلم. ولهذا قال والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته، لا شك غضبا لله، كيف أنا أستسهل معاملة ومخالطة ومؤاكلة من يقول إن المسيح ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة؟ لا شك أننا لا نختار هذا، هذا قال والأولى. لكن لو احتجت إلى التعامل معه، ربما كان رئيسك في العمل في زماننا هذا، ربما كان جارك، ربما كان يعني لك مصلحة عنده، وربما كنت تتألف على الإسلام، هنا الأحوال تتغير. قال ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط. أما هذه فنعم، بعض الناس يبالغ في هذا فيعامل النصارى أو اليهود على نحو فيه استرسال كما لو كنا أصحاب، نذهب ونطبع معا ونزورهم ويزوروننا، ويعني نتعامل معهم بألطف ما يكون في الوقت الذي نحن أشد ما نكون على إخواننا، هذا سفه في العقل وضعف في الدين. نعم، جزاكم الله خير، نسأل الله عليكم شيخنا على هذا التفصيل الماتع، وهي مسألة بالفعل مزعجة جدا، والإنسان لا يطيق أنه يعترض على النص لكن مع هذا التأويل وتلك المباحثة العلمية كما تفضلتم تطيب النفوس بفهم مقاصد التشريع. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: القسم الثاني المبتدع. فإن كان ممن يدعو إلى بدعة وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة. وإن كان ممن لا يكفر بها فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر، لأن شر الكافر غير متعد، لأنه لا يلتفت إلى قوله، بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق، فيكون سببا لهواية الخلف، فشره متعد، فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون، والأولى أن يتلطف به في النصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد استحباب الإعراض عنه، وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها جاءت بين إذا لم يبالغ لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. هنا هذا تفصيل جيد في القسم الثاني. قال المخالف لأمر الله ثلاثة أقسام: إما أن يكون كافرا أو مبتدعا أو عاصيا. هؤلاء جميعا مخالفون، قد يخالف بكفر، قد يخالف ببدعة، قد يخالف بمعصية. هذا تفصيل جيد. الكافر ذكرناه حربي ويعني غير حربي كالكتابيين وغيره. المبتدع جعله ثلاثة أقسام: مبتدع يكفر ببدعته، مبتدع لا يكفر بها لكنه يدعو إلى بدعته إمام فيها، مبتدع عامي لا بدعة غير مكفرة وهو يعني لا يدعو إليها. قال: فإن كان ممن يدعو إلى بدعة وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي. الذمي كافر، وهذا اللي يدعي الإسلام كافر أيضا ببدعته، الذي يقول بحلول الله تعالى في خلقه، أو باتحاد الله سبحانه وتعالى مع خلقه، أو يقول إن الله تعالى يقول بالقدر على القول الأوائل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أو يعني يقول كغلاة الروافض مثلا إن يعني أن عليا يعلم الغيب وأنه يعني أولى بالرسالة ونحو ذلك من المعاني، هذا يكفر ببدعته. فهذا أقبح من اليهودي وأقبح من النصراني، فأمره أشد. لماذا أشد؟ لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة، أو لا يقر هو بجزية ولا يسامح بعقد ذمة. يعني الذمي النصراني واليهودي نقره على ما هو عليه ونأخذ منه يحل، نأخذ منه الجزية عن يد وهم صاغرون، ويعني عقد الذمة بيننا وبينه يلتزم به ونحن نلتزم به. أما صاحبنا هذا ما عنده عقد ولا له جزية، يقول أنا مسلم مثلي مثلكم، لكنه كافر في الحقيقة، محاد لله سبحانه وتعالى، يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، ويترك الأصول الشرائع وثوابت الدين يعني هوان أو تأول، أو لكنه كافر ببدعته، فأمره أشد من الذمي، وهذا خطير في الحقيقة. وهؤلاء كان الحكام زمان إذا رأوا مثل هذا كانوا يأتون به فيقول له: يا فلان أنت مرتد بهذه البدعة، فإما أن ترجع إلى الدين وإلا قتلناك، إنما أنت عليه كفر. وفي الدولة العباسية أصدروا مصطلح الزندقة، وعملوا له وزارات في بعض الروايات، وكان في بعض الأزمنة، وكان الحاكم بنفسه يتتبع هؤلاء في زمان عزة الدين، فكان الناس يخافون من هذه الأمور، وكانوا يعني إذا ضبطوا متلبسين يحاولون أن يخرجوا من ذلك فيظهروا يعني ذلتهم، ويبقى الحق يعني ظاهرا، ولهم في هذا يعني قصص كثيرة. خلاصتها أن الدين يبقى عزيزا، وأن هؤلاء يعني يبقون في ذل، وأن هؤلاء يقلون في الحقيقة، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فما كانوا يأمنون العقوبة فلا يسيئون الأدب. الآن ربما في زماننا ربما إذا واحد عايز يشتهر ومش لاقي فرصة، أسهل شيء يطلع يكفر بالله عز وجل ويسب وينكر المعلوم من الدين بالضرورة، وسيجد من يتبناه وينفق عليه ويعطيله يعني رحلات إلى كل بلاد العالم وأموال وتلميع، ويصير يعني ذا شأن. لكن طبعا هذا مسكين يعني خسر الآخرة للعاعة من الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. فهذا شأنه أشد من الزمي، لأنه عرف الحق وأبصره ثم تركه بهذه الأهواء، هذا المبتدع الذي يكفر ببدعته. النوع الثاني، وإن كان ممن لا يكفر بها بدعة لكن غير مكفرة، فهذا في الجملة أمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة. هو مبتدع لكنه لا يكفر بدعته، لا يخرج من حظيرة الإسلام، بينما الكافر خرج من حظيرة الإسلام، يبقى يقول لا إله إلا الله تنفعه يوما من الدهر، بينما الكافر ليس من أهل لا إله إلا الله. فبينه وبين الله في أحكام الآخرة هو أخف من الكافر، لكن في أحكام الدنيا مفسد أكثر من الكافر، لأن الكافر أمره ظاهر، ما في مسلم يروح يقتدي الكافر، ولهذا قال ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر. عجيب شأنه المبتدع الذي يدعو إلى بدعته أحسن من الكافر في أحكام الآخرة، وأسوأ من الكافر في أحكام الدنيا. لماذا؟ قال لأن شر الكافر غير متعد، لأنه لا يلتفت إلى قوله، بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق فيكون سببا لغواية الخلق، فشره متعد يعني إلى غيره، فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. واضح الفرق بينهم. الكافر أو المبتدع الكافر ببدعته هذا ينبغي أن يقتل، لأنه ارتد بعد أن تقام عليه الحجة ويستتاب. طيب المرتد المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، الذي يعني يبتدع بأنواع البدع الكثيرة التي عليها كثير من الطوائف التي تخالف أهل السنة والجماعة، من المعتزلة والأشاعرة يعني الخوارج، وهؤلاء جميعا عندهم بدع شديد لكنه لا يكفر بها، فشأنه عند الله أحسن من الكافر لأنه مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام، لكن في الدنيا يحذر منه أشد من الكافر، لأن المسلمين لن يفتنوا بكفر النصارى ولا اليهود، لأنهم ينفرون منهم بالطبع لأنهم كافرون، لكن قد يفتنون بفلان هذا الخارجي لأنه شيخ كبير ومجاهد عظيم، قد يفتنون بفلان هذا المعتزلي لأنه له مقالات في الرد على الكفار وبيان الحجج، وقد يفتنون بفلان هذا الصوفي أو الشيعي لأنه يظهر حب آل البيت ونحو ذلك، فالعوام يتأثرون بهؤلاء، فالإنكار على هؤلاء ينبغي أن يكون أشد وأول وأولى ما يكون، ينبغي أن يكون من الحكام والمسؤولين ثم من العلماء ومن يبينون للناس. ولذلك يعني هؤلاء لابد أن يعني يظهر بغضهم ومعاداتهم وتحقيرهم والتشنيع عليهم وتنفير الناس منهم وتوعية الناس ألا يغتروا بمظاهر صلاحهم أو علمهم. قد يبدو يعني معظما للدين يكسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني صاحب عبادة، أو قد يبدو عنده من العلم والتأصيل ولكن ما عنده بصيرة، فهؤلاء لابد أن يحذر منهم، والذي يحذر منهم العلماء الذين يعني يعرفون كيف يردون على هؤلاء. الصنف الثالث في البدع المبتدع العامي، بدعة غير مكفرة وهو أصلا لا يدعو لها، كعوام الشيعة مثلا في زماننا ما يتكلم ولا يحسن، هو وجد أباءه على هذا فتلاقيه بيصلي صلاة الشيعة لكنه ما عنده يعني قضية أنه حتى يسب الصحابة ولا أنه يفعل شيء، هو فقط عاش في وسط، هو مبتدع عامي ما لا يدعو إلى بدعته ولا يجادل عنها ويتعامل مع الناس على ما يفرق بين أحد، هذا أخف من الثاني الداعي للبدعة. ليس معنى هذا أنه محترم، يعني لا شك أنه ليس على بصيرة، لكنه أخف من الداعي للبدعة فمعامله تختلف. قال المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به، ما في أحد أصلا يقتدي به على بدعته، فأمره أهون. لكن كيف نعامله؟ هذا حسب المصلحة. قال والأولى أن يتلطف به في النصح، لأنه غير داعي لبدعته، هو ليس على بينة من كلام، فمن الممكن أن ترده، من الممكن أن تنصحه، من الممكن أن يعني تصحح أفكاره، من الممكن أن تؤثر عليه، فإن قلوب العوام سريعة التقلب ممكن تغيره بإذن الله. فإن لم ينفع النصح، كلمته يا فلان الصحابة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم تلاميذه الذين نقلوا لنا الدين، كيف تتبرأ منهم، كيف فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد استحباب الإعراض عنه. أحيانا يكون الهجر علاجا، ليس دائما بالذات في زمن الزجر بالهجر كان علاج كان ناجعا في الزمن عزة الدين، الآن ممكن أن يكون ناجعا ممكن أن لا يكون، كأن يكون هذا مثلا يعيش في وسط قراباته وقراباته كلهم من أهل السنة، فإعراضهم عنه يضغط عليه، فإذا رأى هذا الضغط قال لنفسي أنا لماذا أخالف الناس وكل قراباتي وكل أهل، فيرجع إلى الحق. هذا نوع استعمال الضغط هنا يؤثر أثرا إيجابيا. فالزجر أو الهجر ليس مقصودا لذاته، وإنه مقصود إذا كان الهجر يؤثر فعلنا، وإذا كان لا يؤثر أخذنا طريقة أخرى. عندنا واحد البيت لا يصلي مثلا، الزمان أيام ما كان الدين ظاهرا الذي لا يصلي لا أحد يكلمه أبدا لا في البيت ولا في الشارع حتى تضيق عليه الأرض فيضطر إلى أن يصلي، إنه ما تستقيم الحياة من غير صلاة، في البيت لا يكلمونه، ينزل في الشارع ما يكلمه، يروح الشغل ما حد يكلمه، هذا التضيق يؤثر، كالثلاثة الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فتأثروا. لكن لو تغير الحال ولم نكلمه في البيت فغار بعض أهل، أنت بتكلمش أخوك الصغير ده هو أحسن منك وهو كذا، وأنا مش الوالد يقول لك وأنا لن أكلمك أصلا إلا أن تكلم، فتجد الوالد يغضب والوالدة تغضب والأعمام لو عرفوا يأتون والأخوال والجيران والبيعون، الناس كلها قلبت على المصيب وليس على المصيبة الذي يعني يتعامل معها. فليس من الحكمة استعمال الزجر، لأن الناس لا يفهمون هذا، يتصور أن أنت يعني تكيد له وتغيظ أن بينك وبينه عداوة وحسد والقضية قضية دينك، أنهم لا يفهمون هذا. فإذا كانوا لا يفهمون يبقى لابد أن تغير الأسلوب وتكتفي بالأسلوب المناسبة، النصح ونحو ذلك. إذن الزجر لا يرد لذاته أو الهجر، وإنما إن كان يزجر هجرنا، وإن كان الهجر لا يؤدي إلى أن ينزجر لم نهجر. قال وإن علم أن ذلك لا يؤثر، يعني الإعراض والانقباض عنه لجمود طبعه، فلان هذا جدار كما يقول ما يتأثر، ورسوخ اعتقاده في قلبه هذا العامي، فالإعراض عنه أولى، خلاص نعرض عنه ولا نكلمه، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسيعلو، إذا ما لم نجد علاجا فلا أقل من أن نهجره ونعرض عنه وحتى لا يتأسى به آخرون. القسم الثالث العاصي بفعله لا باعتقاده، فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته، وكذلك الحكم في من يدعو إلى الفساد الذي يجمع بين الرجال والنساء، ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صودف وجب منعه بما يمتنع به. فإن كان النصح يرده وكان أنفع له نصح، وإلا أغلظ له. نعم. القسم الثالث أيضا قسمه إلى ثلاثة أقسام. احنا قلنا المخالف لأمر الله على أقسام ثلاثة. الأول الكافر، فرق بين الحربي وغير الحربي. الثاني المبتدع، فرق بين من يكفر ببدعته ومن لا يكفر لكنه يدعو إليها، ومن لا يكفر ولا يدعو إليها من العوام. القسم الثالث العاصي، وأيضا جعله ثلاثة أقسام. العاصي الذي يتأذى الناس بمعصيته، والعاصي الذي يدعو إلى الفساد، والعاصي الذي لا يتأذى الناس بمعصيته ولا يدعو للفساد وإنما قاصر معصيته قاصرة على نفسه. هذه أقسام ثلاثة أيضا. مهم جدا أن يعرف الإنسان أن كل شيء له أقسام، وبالتالي التعامل بناء على قوة كل قسم، ويعني تحصيل مصالح الشريعة في التعامل ودرء المفاسد من ذلك. قال العاصي بفعله لا باعتقاده، لأن العاصي باعتقاده قد يكفر. العاصي باعتقاده يعني يخالف العقيدة الصحيحة فيخرج من الملة. الكلام هنا عن العاصي يعني إنسان مسلم واعتقاده صحيح في الله لكنه عاصي بأفعاله كأصحاب الكبائر وغيره. فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره، معصيته تؤذي غيره كالظلم يظلم غيره، الغصب يأخذ متاع غيره، شهادة الزور يعني يضر غيره ويضر به، الغيبة والنميمة، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته. إنسان مؤذي، وكثير من الناس في زمان على الأقل لا يسلم من الغيبة والنميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه من كبائر القلوب. فهذا الأولى الإعراض عنه، كيف يصاحب هذا وترك مخالطته، تفر منه، لأن الصاحب ساحب ستتأثر به وأنت لا تملك أن تنكر عليه. والانقباض عن معاملته، ولعل الانقباض عن معاملته يكون سببا في أن يرجع عن ظلمه. بعض الناس ما زال في بقايا خير وبقايا فطرة، إذا رأى الناس تنكرت له راجع نفسه وتاب وأناب. وكذلك الحكم في من يدعو إلى الفساد. النوع الثاني يدعو للفساد، ليس فقط يعني يفسد بظلم غيره، يريد الناس جميعا أن يكونوا معه. صاحبنا بيحتسب فينا، كل من يدعو الفساد بيحتسب لكن على طريقته. مرت أيام على بلاد المسلمين ما كنت ترى متبرجة، أول متبرجة خرجت كانت محتسبة، لكن محتسبة في الناحية الأخرى، بدل ما تحتسب للدين احتسبت للنار والعياذ بالله. كيف تفسد بنات المسلمين؟ كيف تجرئ الناس على يعني مخالفة أحكام الله؟ كيف يعني يجرئ هذا الذي يتعامل بالربا ولم يكن الناس يتعاملون، أو يتحاكم القوانين الوضعية ولم يكن الناس يتحاكمون؟ هذه البدايات كلها أصحابها بدأوا بالدعوة إلى الفساد، كالذي يجمع بين الرجال والنساء الاختلاط. والمسلمون مرت عليهم أزمنة ما عرفوا الاختلاط، حتى مع عدم العلم لا يتصور أن يكون في اختلاط، الآن صار في اختلاط. يهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، مش فقط يشرب، ده بيشرب وعايز الناس جميعا تشرب، كما قال ابن مسعود: ودت الزانية لو زنت نساء الأرض جميعا حتى يكونوا في الهوى سوا كما يقولون. فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه، لأن هذا يدعو إلى الفساد، وهذا أشد شيء. ويجب على أهل العلم الغيرة، ويجب على عموم المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أهل الولايات العامة والولايات الخاصة، الرجل في أهل بيته راع وصاحب الإدارة أو المصلحة أو المسؤول عن كل دائرة عمل، هو راع في ما يسمح لمتبرجة ولا يسمح لاختلاط ولا يسمح ل يعني فساد ولا يسمح بغيبة ولا بنميمة، لأن هذه المسائل تنتشر. فأما الذي يفسق في نفسه، هذا الصنف الثالث، ما يتأذى غيره به ولا يدعو إلى الفساد لكنه سكير يشرب في نفسه، أو يعني يترك الصلاة في نفسه أو نحو ذلك، هذا يعني ضرره لازم لنفسه أخف من الاثنين، لكن يوشك إذا ترك أنه ينشر هذا الذي هو عليه. ولهذا قال: فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب، فينبغي إخراج يعني الزنا والسرقة من هذا الصنف، لأنه هذا يعني لا شك أنه يتأذى به غيره، فلو أخرجنا هذا وقصرنا على يعني ما لا يتأذى به غيره لكان أولى. فالأمر فيه أخف، هذا الذي فسقه في نفسه وضرره لازم وليس متعديا، ولكنه في وقت مباشرته إن صودف وجب منعه بما يمتنع به. يعني إذا وجدت على الشراب ينبغي أن أمنعه، لعموم من رأى منكم منكرا فليغيره. إذا وجدت تاركا للواجب لا يصلي ينبغي أن أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر، فإن كان النصح يرده وكان أنفع له نصح، وإلا أغلظ له. الأصل استعمال النصيحة، فإذا لم يستجب النصيحة كان التغليظ على حسبه أيضا، ليس كل تغليظ مناسب من كل أحد بأي وسيلة في أي وقت، لأن بعض الناس نفسه ميالة دايما للتغليظ، أول ما يشوف عاصي يقول له أنت، ويكيل له في التهم، وربما ضربه وربما أذى إن كان أقوى منه. وهذا ليس من الحكمة والموعظة الحسنة، وإنما يستعمل التغليظ بميزان الشرع وليس بميزان التشهي. يعني شفت واحد مسكين أضربه عشانه بيعصي ربنا؟ طب ولو شفت واحد بطل مصارعة وبيعصي ربنا؟ طب فين الميزان هنا؟ هعمل نفسي يعني حكيم؟ لا، الحكمة في الأمرين بما يترتب على ذلك من المآلات. قد يكون التلطف في النصح يؤدي إلى المصلحة فعلته، قد يكون الإعراض وعدم المشاركة فعلت إن كان هذا مصلحة، قد يكون يعني نقل الكلام إلى من يحسن نصحه أو له سلطان عليه أو يعني حضور عنده. فالإنسان ينظر في الوسائل التي تؤدي إلى، قد أكون جاهلا بهذا أسأل، والله عندي جار في كذا وكذا ماذا أفعل معه؟ أفتوني. يقال له والله افعل معه كذا، والله العالم أفته بهذا. فهذه يعني الأصناف الثلاثة المخالفة لأمر الله تعالى، والمقصود أن هؤلاء المخالفين لأمر الله لا يحبون وإنما يبغضون في الله عز وجل، ومن ثم لا يصاحب هؤلاء أصلا. هذا كله بين يدي الحديث عن أداب الصحبة، فأنا لا أصاحب كافرا ولا أصاحب مبتدعا ولا أصاحب عاصيا، وإنما الصحبة لها شروط أخرى ولها شأن آخر. نعم، الحديث الآخر يقول الشيخ يعني يحتاج إلى وقفات ووقفات وأوقات أطول، فربما يعني لا يتسع الوقت الليلة للحديث عن تلك الشروط، فنقف هنا كما ترون. الله يحفظكم.